Yeah. الله Oh, الله الله الله يزيد القبول يا الله الله الله يا نور النبي. نعم يا سيدي. Thank you.

كده. الله الله عمالنا دول الله يكرمك. النبي تاني يا شيخ. الله الله الله حيا صبا الله يكرمك. الله الله وفي كنف الله وما تبخلش على مما اعطاك الله. الله يسترها وياك يا شيخ. الله الله what? الله الله الله الله يفتح عليك الحاج. الله الله الله الله الله فَلْتَحُوا وُجُوهَكُمْ الله. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Thank you. Amen. أهلاً إلى أهلاً عشر الحكيم. الله الله الله الله أولئك هم الفاسقون. الشيخ الشحان وكل الأنوار.